الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الإسلام قال: قال حدثنا أبو الدرداء قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن الأسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم بن أكرم عن ابي تميمه الهجيري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من اتى حائضا او امراه في دبرها او كاهنها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى: لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم بن اكرم عن ابي تميمه الهجيري عن ابي هريره، وانما معنى هذا عند اهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: من اتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان اتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفاره. وضحك محمد هذا الحديث من سر الاسناد. وابو تميمه الهذيني اسمه طريف بن مجاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما رأيت يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب فيما جاء في كراهية إتيان الحائض. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. هذه الترجمة معقودة في بيان أن الحائض لا يجوز مجامعتها، لا يجوز جماعها، و وقد جاء ذلك في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي عدم إتيان النساء في حال الحيض، أي في خروجهن أو في قبورهن لا يجوز المجامعة. السبق مر بنا المباشرة في المرأة، وأن قصيدة الحديث يعمل تصنع كل شيء إلا الجماع، تصنع كل شيء إلا الجماع، فلا يجوز مجامعة المرأة، وذلك أن الأمور محرمة. ويرد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن يعني ذلك يعني من الكبائر، وأن فيه يعني هذا الوعيد الشديد. وقد ذكر الترمذي رحمه الله ان هذا على التغليظ، يعني انه ليس كفرا مخرجا من المله، وذلك انه لو كان كفرا مخرجا من المله ما احتج او ما يعني لم يكن كفارته ان يتصدق الانسان بدينار او بنصف دينار كما جاء في الحديث الذي سياتي: من اتى حائضا فليتصدق بدينار او نصف دينار. فلو كان ذلك كفرا لما كان فيه هذه الكفارة. ولكن إذا استحل يعني الأمر المحرم، إذا استحل إتيان الكاهن، وكذلك استحل إتيان المرأة في دورها، أو استحل إتيان الحائض، فإنه يكون كفرا باعتبار الاستحلال. وأما يعني بدون استحلال فإنه يكون كفرا دون كفر، ليس كفرا مخرجا من الملة. وكذلك أيضا بالنسبة للكاهن، يعني استحلال الاتيان الذهاب اليه او تصديقه، بكون يصدق فيما يقول من الامور المغيبه التي اختص الله عز وجل بعلم الغيب فانه لا يعلمه الا هو، وكان يذهب اليه ويصدقه، فان هذا يعني يكون كفرا. وقد جاء في الحديث فيما يتعلق بالكاهن ان من ذهب اليه واتاه لم تقبل له صلاه 40 ليله، لأنه يحرم ثوابها ويحرم أجرها، ولكنه لا يلزمه إعادتها، ولكن ثوابها وأجرها علم إياه لهذا الجرم الكبير الذي اقترفه والذي وقع فيه. والمقصود بالكراهة هنا التحريم، إن كرهت إتيان المرأة في دبرها إتيان الحائض وكذلك المرأة في دبرها، إنما هو يعني كراهة التحريم وليس كراهة التنزيه. قال حدثنا أبو الدرداء منذار هذا لقب لمحمد بن بشار، سيأتي ذكره كثيرا باسمه، سيأتي ذكره أحيانا بلقبه، ويأتي أحيانا جانب بين اللقب وبين الاسم. وألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن شخص واحد شخصين، إذا ذكر باسمه في موضع ثم ذكر بكل لقبه في موضع آخر، الذي لا يفهم ولا يدري أن بندار كنية لمحمد محمد المسيار يلتبس عليه الأمر، فقد يظن أن بندارا شخص آخر غير محمد المسيار، والواقع أنه هو يذكر باسمه في بعض الأحيان ويذكر بلقبه في أحيان أخرى. وثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن المهدي أيضا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عمر بن أسد وعبد بن أسد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قالوا حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حكيم الأكرم في دليل أخرج حديثا أصحاب السنة. عن أبي ثمين الهجيمي وهو طريف بن مجارد وهو ثقة أخرج له أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق، والحديث يعني له شواهد يعني وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أتى حائضا أو امرأة في دورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأشرف عن أبي سليمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار، فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بكفارة. نعم، هذا هو الدليل على أنه ليس بكفر، أنه ليس بكفر مخرج من الله، ولأنه هو معصية وهو على التغليظ، لأن الكفر لا يعني يتخلص منه بكفارة. وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناد محمد هو البخاري، محمد هو ابن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه وهو عنده وقد أخرجه الترمذي وكذلك أيضا النسائي كما ذكره ابن السني. وأبو تميمة الهجيمي وهو قريط بن مجالد. يقول الآن فضيلة الشيخ من ذهب إلى الكاهن وصدقه. من ذهب إلى الكاهن وصدقه أو استحل يعني الذهاب إليه فإنه يكون كفرا. يذكر العلماء في رابط الكفر الأصغر والشرك الأصغر أنه ما أتى تسميته بالنصوص لأنه كفر أو شرك، وليس فيه صرف عبادة لغير الله أو تمديد. يذكر العلماء في رابط الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر أنه ما أتى تسميته بالنصوص لأنه كفر أو شرك، وليس فيه صرف عبادة لغير الله أو تمديد. فعلى هذه الأعمال إتيان الحائض أو الذهاب إلى الكاهن من غير تصديق يقال له من الشرك الأصغر لأنه جاء تسميته بالكفر، هو كفر دون كفر كما نقع الترمذي على التغليظ. كفر دون كفر خلاص الذي لا تجنونه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكفارة في ذلك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. قال حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرني الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن أبي الكريم عن أبي الكريم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال ابن المبارك: يستغفر ربه ولا كفارة عليه. ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب الكفارة في ذلك، يعني في إتيان الحائض، إتيان الحائض كفارة فيه، أن فيه كفارة، وكفارته تصدق بدينار أو نصف. وقد جاء الحديث في روايات مختلفة، فيها دينار وفيها نصف دينار وفيها دينار أو نصف كفارة. وأرجح يعني هذه الروايات ذكر الدينار والنصف، دينار أو نصفه، هذا هو الأرجح من الروايات في ذلك. وجاء في بعض الروايات وهي يعني مرفوعة كما هنا، وهو أنه إذا كان الدم يعني في أوله وفي فورته فإنه يكون كفارة فيه دينار، وإذا كان في آخره فإنه يكون نصف دينار، لأن هذا التفصيل والتفريق بين النصف وبين الدينار في حالة في اعتبار حالة الحجر، فإن كان شديدا وفي وقت فورته فإنه يكون دينار، وإذا كان في أواخره يكون في صفرة أو قدرة فإنه يكون نصف دينار. والشيخ الألباني يقول إن هذا ثبت مرفوعا موقوفا على ابن عباس، موقوفا على ابن عباس الذي هو التفريق بين كونه يعني شديدا وكونه غير شديد. وأما ما يتعلق بترجيح بعض الروايات على بعض فكما ذكرت، رواية الدينار ونصفه هي أرجح من ذكر الدينار وحده وذكر نصف الدينار وحده. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر هو بن عياش السعدي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن صفيان بن عبد الرحمن، وهو صدوق أخرج له. صدوق سيء الحفظ، أخرج له. أصحاب السنة. عن مقسم قال ابن عباس، وهو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد العباد له أربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الحسين بن قريش. الحسين بن قريش المروزي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن قبض بن موسى. عن قبض بن موسى ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي حمزة السكري، واسمه محمد بن ميمون. محمد بن ميمون وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. والسكري هذه ليست نسبة إلى السكر، صناعة السكر ولا بيع السكر، وإنما كان حلو المنظر، ويعني فقيل له السكري نسبة إلى حسن حلاوة منطقه وحسن تعبيره، فقيل له السكري، وهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن أنه منسوب للسكر، ولكنه هنا إلى حلاوة المنطق. عبد الكريم مالك الجزري ثقة، أخذوا أصحاب كتب الستة. عن مقسم عن ابن عباس قال: صلى الله عليه وسلم: إذا كان دما أحمر فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا. وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. يعني يكون فيه كفارة دينار أو نصف كفارة أو نصف دينار، يعني يكون فيه كفارة، قال به بعض أهل العلم، وأنه أحمد وإسحاق. أحمد بن حنبل الشيباني، الإمام الفقيه المحدث، أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من أهل السنة، فحديث أحد أصحاب الستة. وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنبلي

عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن فاطمة بنت المنذر. عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته أخرجها ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر الصديقة رضي الله عنهما وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وقوف الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت مخصم. أبو هريرة مرة ذكره وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وأم قيس بنت مخصم الأسدية أخت تاسع بن مخصم صحابية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب ويصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم فلم يغسله وصلى فيه عاد الصلاة. قد اختلف العلماء في الدم يصيب الثوب يعني هذا مطلقا. يعني بعد ما ذكر ما يتعلق بالدم الحيض ذكر ما يتعلق بالدم المطلقة. قد اختلف أهل العلم في الدم يصيب الثوب. قال بعض أهل العلم إذا كان مقدار الدرهم وصلى فيه ولم يغسله فإنه يعيد الصلاة. يعني معناه إذا كان درهما أو مقدار درهم فأكثر ولم يحصل منه قتله فإنه يعيد الصلاة. ولكن الصحيح أن الإنسان إذا صلى في الثوب وعليه نجاسة فلم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. إن صلاته صحيحة ولا يعيد. وأما بالنسبة للوضوء فما عرفنا الحدث فإن من صلى وهو محدث يجب عليه أن يعيد. وبالنسبة للنجاسة الدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى فيما عليه وفيما قدر وجاءه جبريل وأخبره بأثناء الصلاة بذلك فخلع عن عليه وهو في الصلاة وهو أطهر. فهذا يدل على أن مواصلته واعتباره ما مضى دال على أن ذلك يعني لا يلزم إعادة لأنه كان يلزم إعادة لسنة في الصلاة. ومثل ذلك لو لم يعلم إلا بعد الفراغ منها فإن الصلاة صحيحة. وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة. وقال بعضهم إذا كان أكثر من الدرهم أعاد الصلاة والدرهم ما دونه ليس بإعادة. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. ماذا ذكرهم؟ فلم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم. وبه يقول أحمد وإسحاق. ولم يوجب يعني بعض أهل العلم الإعادة ولو كان يعني كثيرا ولكن إذا كان يعني إذا كان في أثنائها فإن كما هو علوم يعني يواصل. إذا كان إزالته يمكن أن يزيل ما في النجاسة والواصل كان يكون مثلا عليه يعني نعلان يعني يزيلهما أو في يعني شيء لا تنكشف مع العورة يعني يزيله والواصل الصلاة فإنه يسير. قيل فمن أعلم لا بعد الصلاة فإن الصلاة صحيحة ولا يعيدها. كله قال أحد مرة ذكرهما. وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم. قال يعني أنه لا يعفى عن شيء يعني يجب غسله ولو كان يسيرا. قال العلم قل إذا كان يسيرا لا يغسله. الدرهم الدرهم ما نعلم له الدرهم لكن يعني معنى أنه شيء يسير يعني معنى فرق بين يسير وكثير الدرهم يعني يعتبره حد يسير فما زاد على ذلك يكون كثيرا. أقول راجع إلى العرف ما أريد أن أفعل يمكن أن عشان الدرهم من ناحية الحج يقصون به لهذا جاء صاحب اللمعة سمعة قدر الدرهم سمعة قدر الدرهم لا يصلح الماء أمره بالإعادة. ولكن يقال ما فرش ما معناك أنه هو الشيء اليسير عدل الشيء اليسير يعني أغرفه معفوا عنه وأما الكثير هو الذي يحتاج. لكن الكلام على كون الإنسان يعيب أو لا يعيب هو لا يعيب لأن كان كثيرا ولا قليلا إذا كان بعد فراغ الصلاة فإنه لا يعيب. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم تنكث النفساء. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر عن علي بن عبد الاعلى عن ابي سهل عن مفتة الأزدية عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 40 يوما فكنا نقلي وجوهنا بالورث من الحلب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. أمر أبو عيسى باب كم تنكت أن تنفث النفساء يعني في نفاسها بحيث تدع الصلاة والقيام في تلك المدة. والمقصود أنها والذي جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف أنها تنفث 40 يوما، وهذا إذا لم يحصل لها طهر قبل ذلك. أما إذا حصل لها طهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولكن إن عاد عليها في 40 عادة الجلوس، إن عاد عليها في 40 عادة الجلوس. إذا تجاوز 40 فإنه لا يعتبر نفاسا، لا تغتسل وتصلي بعد 48 وبعد 48 تغتسل وتصلي وتصوم، فيكون عن ذلك ليس دم نفاس إنما هو دم فساد يمنعها من الصلاة والصيام، يكون مثل الاستحاضة. وما كان في حدود 40 فإنها تجلسه، وإن انقطع في أثنائه فإنها تغتسل وتصلي، وإذا عاد قبل 40 فإنها تعود إلى الجلوس. وقد أورد أبو عيسى حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني معناه أنه محدد لها، أو هذا شيء محدد يعني للنساء. وقد جاء يعني والحديث إسناده مستهل الأزدية الأزدية وهي مقبولة، ولكن له شواهد، له يعني شواهد من غير هذا الطريق تدل على التحديد لـ40 ليلة. كنا نقلي وجوهنا بالورث من الكلف. نقلي وجوهنا بالورث من الكلف يعني من تغير اللون، يعني تغير اللون، يعني كان يفتن أقلينا وجوهنا بالورث، والورث يعني ثباتنا طيب. قال حدثنا نصر بن علي الجهرمي. نصر بن علي الجهرمي ثقة أخي أصحاب الستة. شجاع بن الوليد أبو بدر. شجاع بن الوليد أبو بدر صدوق أخرجه صدوق ربما وهي صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج له أصحاب كتب الستة. عن علي بن عبد الأعلى. عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما وهي صدوق ربما وهي أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن أبي سهل. عن أبي سهل وهو كثير بن زياد. كثير بن زياد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. المسة الأزدية. المسة الأزدية وهي مقولة هذا حديثها أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أم سلمة رضي الله عنها وهي بنت أبي أمية وحديثها أخرجها أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة، واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع العلماء وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفس تدعو الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الكفر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. وقد أجمع العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس تجلس 40 يوما إلا أن ترى الكفر قبل ذلك يعني تغتسل وتصلي. معناه أن الدم في حدود 40 هو نفاس، وإذا كان بعد 40 ما يعتبر نفاس، فإن حصل طهرا قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي، ولكنها إن عاد عليها الدم فإنها تعود للجلوس إلى تمام 40. إذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40 وهو قول أكثر الفقهاء. نعم، يعني إذا كان الدم استمر بعد 40 فأكثر أهلهم قالوا إنها لا تدع الصلاة، يعني معناها أن تغتسل وتصلي، يقول هذا مثل دم الفتاة، مثل دم الاستحارة. وبعض أهل العلم أوصله إلى 40 وبعضهم أوصله إلى 60. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يقولون بأن 40 هي النهاية للجلوس في النهاية. ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما إذا لم ترى الظهر. نعم، يعني 50، لأن 40 هذا قول يعني جمهور العلماء، وأنها يعني لا تزيد على 40 وأن ذلك تغتسل وتصلي من 40. القول الثاني للحسن البصري أنها 50، الحسن ابن أبي الحسن البصري ثقة أخذها أصحابه بستة. القول الثالث ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. وعطاء بن أبي رباح هو المكي ثقة أخذها أصحابه بستة، وعامر بن الشعبي هو عامر بن شرحبيل الشعبي ثقة أخذها أصحابه بستة. يقول الثاني فضيلة الشيخ امرأة النفساء انقطع دمها بعد 47 يوما وبعدها رأت أخرى أياما ثم رأت قدرة بلون بني أياما أيضا وهي حتى الآن لم تنهي 40 فماذا تفعل؟ هذا يعتبر نفاس من كان في صفرة وفي يعني قدرة، وهذا نفاس، يعني مثل القدرة والصفرة في زمن الحيض حيض، وكذلك في زمن النفاس نفاس، لكن كلام على الطهر، ووجد الطهر وهي في داخل 40 فإنها تغتسل وتصلي، ولو عاد عليها الدم فإنها تعود للجلوس إلى تمام 40. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. ثم أورد أبو عيسى باب من الرجل يطوف على نسائه في غسل واحد، لأن يعني ذلك سائر. وقد أورد فيه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال حدثنا بندار عن أبي أحمد. أبو أحمد هو محمد بن عبد الله الزبيري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي الرقي ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن جعانة السدوسي الرقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي رافع. وفي الباب عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ.

يعني ما لم يعني يكون فيه مدافعة، يعني بمعنى أنه مشغول البال ويعني يحاول منع ذلك، يعني فإذا كان يخشى انطلاقه وانفلاته منه فإنه يتعين عليه أن يقطع الصلاة، وإن كان تمكن من ذلك وعقل صلاته فإنه يستمر فيها. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يصلي وبه غائط أو بول ما لم يشغله ذلك عن الصلاة. إذن ماذا نقول في الصلاة من دخل وهو يدافع؟ التنبيه والكراهة لا صلاة إذا كان أنه يشوش، إذا كان يعني في التشويش وأنه لا يعقل صلاته فلا شك أنه لا يجوز ذلك. وإذا كان ما عنده الشدة التي يخشى من ورائها الانطلاق والانفلات منه بحيث لا يستطيع منعه، فإن الأمر في ذلك أنه يستمر ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء من الموطئ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ غفر الله لك، ذكرتم بالأمس أن كل ما يخرج من فرج المرأة نجس، فهل يدخل في ذلك ميها؟ مليها ملي المرأة؟ لا، يعني الملي كما هو معلوم طاهر، الملي طاهر يعني هو مستثنى كما عرفنا، لكن من ناحية كون الحدث يعني وجد فيما يخرج معه، يعني كل ما يخرج من السبيلين فهو يحصل به الحدث، وهذا يكون حدثا أكبر، يعني هذا الخروج هذا الطاهر يعني يحصل به الحدث الأكبر، وخروج غيره يكون به الحدث الأصغر، إلا الحيض فإنه يعني حدث أكبر لا بد فيه من الاغتسال عند الانتهاء كما يكون بالنسبة لرفع الجنابة وفي الحدث. يقول إذا دخل الرجل في صلاة الجماعة وكان الذي بجانبه له رائحة كريهة جدا تشوش عليه في صلاته تشويشا شديدا، فهل له الخروج من الصلاة؟ إذا كان ما يستطيع يعني يواصل له الخروج، يعني يمكن يعني يقطع الصلاة، أو إذا أمكنه أن يتحول يعني المكان إلى مكان بحيث يعني يكون وراءه يعني من قصة آخر يمكن أن يتحول إليه، هذا إذا كان لا يستطيع المواصلة يعني يشوش عليه في الرائحة الكريهة. وأما إذا كان يمكن أن يتحمل وأنه يعني لا يشوش عليه فليستمر. يقول يا شيخ ألا نقول إن قول محمد بن يوسف عن أبي الخطاب عن ابن عروة عن أبي الخطاب سليف سيوف، لأن معمر معروف باسمه دون كنيته وكذا قتادة، وهؤلاء أيضا مشهورين بكناه لا سيما أبو الخطاب قتادة أبو الخطاب، وذكر الراوي يعني بغير ما اشتهر به يكون من تدليس الشيوخ، لكن كما هو معلوم ذكر الشخص بكنيته في موضع وذكره باسمه في بعض المواضع يعني هذا معروف مشهور فلا بأس به، ولا يقال انه من التدليس كون يذكر بكنيته مره ويلقى به اخرى، لان هذا جاء اسناد اخر يعني مقابل الاسناد الاول، لان الاسناد الاول بالاسم فهذا بالكنى. يقول ما حكم المرأة اذا خرج الولد بلا دم، هل يجب عليها غسل ام لا؟ اذا خرج الولد بلا دم، اذا خرج اولا غالبا انه يخرج الدم، لكن لو خرج بدون دم فانها تعتبر يعني لذلك طاهره، او تعتبر لذلك طاهره،